بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. نواصل إن شاء الله كلام ابن الجزري رحمة الله عليه في كتابه النشر، ونبدأ الليلة بقراءة باب اختلافهم في الاستعاذة. قال ابن الجزري رحمه الله: باب اختلافهم في الاستعاذة، والكلام عليها من وجوه، أي على الاستعاذة. الأول، يعني الوجه الأول، في صيغتها، وفيه مسألتان. الأولى أن المختار لجميع القراء من حيث الرواية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما ورد في سورة النحل، يعني في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فقد حكى الأستاذ أبو طاهر بن سوار صاحب كتاب المستنير، وأبو العز القلانسي صاحب كتاب الإرشاد والكفاية الكبرى وغيرهما الاتفاق على هذا اللفظ بعينه. وقال الإمام أبو الحسن السخاوي في كتابه جمال القراء: إن الذي عليه إجماع الأمة هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الحافظ أبو عمرو الداني: إنه مستعمل عند الحذاق دون غيره، يعني دون لفظ غيره، وهو أي هذا اللفظ المختار، وهو المأخوذ به عند عامة الفقهاء كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. وقد ورد النص بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحديث لفظ البخاري في باب الحذر من الغضب في كتاب الأدب، ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وكذا رواه الإمام أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة، أي في كتاب عمل اليوم والليلة، وهذا لفظه أيضا. طبعا هنا كلمة أيضا في بعض النسخ الخطية ليست موجودة هذه الكلمة أصلا، يعني والنص وهذا لفظه وأبو داود ورواه أيضا، وفي بعض النسخ وهذا لفظه نصا، وفي بعض النسخ وهذا لفظه أيضا. تمام، يعني بمجموع نسخ النشر تقريبا 20 نسخة الذي وقفت عليه تقريبا 3 نسخ ليس فيها هذه الكلمة، يعني الكلمة أيضا ليست موجودة فيها، وليس فيها موجود نص، يعني وهذا لفظه وأبو داود ورواه. وطبعا هذه النسخ التي ليس فيها كلمة أيضا أو أيضا وليس فيها كلمة نصا ما تركب مع وهذا لفظه وأبو داود، ما تأتي، يعني المفروض وأبو داود لابد يكون كلام مستأنف. النقطة بعد. أيوة. هذا لفظه. ها. لفظ النسائي. طيب نعم، وهذا لفظه أيضا لفظ النسائي. وهذا لفظه وأبو داود ورواه. لما نقول هذا لفظه وأبو داود قلنا نقطة بعد أبو داود. لا لا، أنا قصدي الآن قصدي نشيل كلمة أيضا، طبعا على هذه 3 نسخ اللي ما فيها أيضا. طيب يكون وهذا لفظه أيضا، انتهى الكلام. طيب وأبو داود متعلق بماذا؟ نفس الكلام اللي هنا باللفظ هنا. وأبو داود ورواه أيضا الترمذي. لا، بعد أبو داود نحط نقطة. النقطة قبل أبو داود ولا بعد أبو داود؟ بعد أبو داود. ورواه أحمد والنسائي وأبو داود. طيب المهم، يعني أنا قصدي الإشارة إلى أن اختلاف النسخ في هذه، فهناك كتبت في سين والمطبوع نصا، وكذلك أيضا الدكتور أيمن يعني حفظه الله في تحقيقه اختار كلمة نصا، وفي نسخ ليس فيها لا نصا ولا أيضا. ماشي. طيب ونحط نقطة بعد أبو داود عشان وراء، ما يكونش أبو داود وراء حط نقطة وتبدأ تخرج. وهذا لا، لكن هذا يعني النقطة لو ما كانت فيه كلمة أيضا أو كلمة نصة، لكن بوجود أحد إحدى الكلمتين. طيب ورواه أيضا وأبو داود ورواه أيضا الترمذي من حديث معاذ بن جبل بمعناه، وروي هذا اللفظ من التعود أيضا من حديث جبير بن مطعم ومن حديث عطاء بن السائب عن السلمي عن ابن مسعود. قولكم في الهامش وفي المطبوع نصه وهو تحريف. إيه وهو تحريف. لا إذا مو تحريف نشيل كلمة وهو تحريف. وفي نسخة نعم نعم. الآن صارت عندنا السين والمطبوع وثلاثة نسخ يعني أربع نسخ من النشر فيها كلمة نصا. إذا وهو تحريف ما صار له داعي. وفي نسخ نصا وفي المطبوع نصا وهو في إحدى النسخ. وهو في بعض النسخ لأنها ليست إحدى ليست واحدة. وقد روى ابن الفضل الخزاعي عن المطوعي عن الفضل بن الحباب عن روح بن عبد المؤمن قال قرأت على يعقوب الحضرمي فقلت أعوذ بالسميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على سلام أبي المنذر فقلت أعوذ بالسميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على عاصم بن بهدلة فقلت أعوذ بالسميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على زيد بن حبيش فقلت أعوذ بالسميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقلت أعوذ بالسميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أعوذ بالسميع العليم فقال لي يا ابن أم عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أخذته عن جبريل عن ميكائيل عن اللوح المحفوظ حديث غريب جيد الإسناد من هذا الوجه. ورويناه مسلسلا من طريق روح أيضا قرأت على الشيخ الإمام العالم العارف الزاهد جمال الدين أبي محمد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد خمسة محمدات غير الكنية أبي محمد محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد وابن الجزري كم ثلاثة محمدات أربع محمدات طيب النويري ثلاثة النويري أربعة. ابن الجزري كم ثلاثة. ابن الجزري ثلاثة محمدات والنويري أربعة. أربعة وهذا الشيخ الجمال النسائي خمسة ومر عليه في الضوء اللامع سبعة في الضوء اللامع في واحد سبعة محمد محمد محمد طبعا محمد ابن محمد سبعة الدكتور محمد سالم حسن لا زي ابن الجزري ايوه نعم لانه اخبرني فدلني اسمي زي اسم الجزري فهو السبب لما هذا فرح طلعت له السبعة فقلت له الشيخ ترى في الضوء اللامع في ترى سبعة يعني الله يرحمه إن شاء الله يجزي عني هو وجميع مشايخي خير الجزاء يرحم الأموات ويطول عمر الباقين يا رب. طيب جمال الدين بن محمد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الجمال النسائي طبعا في بعض النسخ الجمال النسائي وفي بعض النسخ الجمالي بياء النسبة نعم أو الجمالي مشافهة فقلت أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على الشيخ الإمام شيخ السنة سعيد الدين محمد بن مسعود بن محمد الكازروني فقلت أعوذ بالله السميع العليم طبعا هذا النص الذي نقله الشيخ عن ابن الفضل الخزاعي طبعا هو ليس موجود في هذا فقد يكون في كتابه الاستعاذة لأنه ألف أفردها بكتاب فربما يكون منه فقلت أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على أبي الربيع علي بن عبد الصمد بن أبي الجيش أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على والدي أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على محي الدين أبي محمد يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على والدي أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على أبي الحسن علي بن يحيى البغدادي أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على هناد بن إبراهيم النسفي أعوذ بالله السميع العليم فقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على محمود بن المثنى بن المغيرة أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على أبي عصمة محمد بن أحمد السجزي أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على أبي محمد عبد الله بن عجلان بن عبد الله الزنجاني أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على أبي عثمان سعيد بن عبد الرحمن الأهوازي أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على محمد بن عبد الله بن بسطام أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على روح بن عبد المؤمن أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على يعقوب بن إسحاق الحضرمي أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على سلام أبي المنذر أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على عاصم بن أبي النجود أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على زيد بن حبيش أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على جبريل أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قال جبريل هكذا أخذت عن ميكائيل وأخذها ميكائيل عن اللوح المحفوظ. وقد أخبرني بهذا الحديث جبريل يأخذ عن ميكائيل وكان اللوح المحفوظ ما أعرفش هذا هذه الصنعة حديثية ما أدري هكذا رووه لنا. من عنده مناقشة يناقش أهل الحديث. تذكرت موقف حاجة المرأة المسنة ذهبت تقرأ التجويد عند معلم. نعم. فجلست في أعوذ بالله المستغفر الرجيم أعوذ. فقالت المرأة أعوذ بالله إيش يعني وأكثر من الاستعاذة كل مرة يعني. نعم. قال ابن الجسر رحمه الله وقد أخبرني بهذا الحديث أعلى من هذا شيخاي الإمامان الولي الصالح أبو العباس أحمد بن رجب المقري وقرأت عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحدث الكبير يوسف بن محمد السرمذي البغدادياني فيما شافهني به وقرأ على أبي الربيع بن أبي الجيش المذكور وأخبرني به عاليا جدا جماعة من الثقات منهم أبو حفص عمر بن الحسن بن مزيد بن مزيد بن أميلة المراغي أميلة على وزن فعيلة وليس أميلة. الإمام تاج العروس ضبطها قال أميلة كجهينة لكن ابن الجزري مر معنا قديما ابن الجزري في كتابه الأربعون حديثا يعني ضبطها بالحروف وقال ابن أميلة بفتح الهمزة وكسر الياء وياء ساكنة بعدها وفتح اللام. وضبط ابن الجزري قد يعني مقدم على ضبط غيره لأنه تلميذه. نعم ابن أميلة حتى قال أنه اسم رومي يعني أو استغفر الله ما أدري قال اسم رومي أو اسم أعجمي المهم أنه غير عربي. وقرأت عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عن شيخه الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن البخاري قال أخبرنا الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي في كتابه فذكره بإسناده. وروى الخزاعي أيضا في كتابه المنتهى بإسناد غريب عن عبد الله بن مسلم بن يسار قال قرأت على أبي بن كعب فقلت أعوذ بالله السميع العليم فقال يا بني عمن أخذت هذا؟ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمرك الله عز وجل. وطبعا هذا أيضا ليس في المنتهى فلعله في كتابه الخاص بالاستعاذة. الثانية أي المسألة الثانية نعم أيوة نعم. إذن المسألة الثانية اللي هي لأنه من الوجه الأول دعوى الإجماع على هذا اللفظ بعينه مشكلة. إذن دعوى الإجماع مشكلة. والظاهر أن المراد على أنه المختار فقد ورد تغيير هذا اللفظ والزيادة عليه والنقص منه كما سنذكر ونبين صوابه. وأما أعوذ فقد نقل عن حمزة فيه أستعيذ ونستعيذ واستعذت ولا يصح. وقد اختاره بعضهم كصاحب الهداية من الحنفية قال لمطابقة لفظ القرآن يعني قوله تعالى فاستعذ بالله وليس كذلك. وقول الجوهري عذت بفلان واستعذت به أي لجأت إليه مردود عليه عند أئمة اللسان بل لا يجزي ذلك على الصحيح كما لا يجزي أتعوذ ولا تعوذت. وذلك لنكتة ذكرها الإمام الحافظ العلامة أبو أمامة محمد بن علي بن عبد الواحد بن النقاش رحمه الله تعالى في كتابه اللاحق السابق والناطق الصادق. في التفسير فقال بيان الحكمة التي لأجلها لم تدخل السين والتاء في فعل المستعيد الماضي والمضارع وقد قيل له استعد بل لا يقال إلا أعوذ دون أستعيد وأتعوذ واستعذت وتعوذت وذلك أن السين والتاء شأنهما أن السين والتاء شأنهما الدلالة على الطلب فوردتا في الأمر إذان بطلب التعوذ فمعنى استعذ بالله أطلب منه أن يعيدك فامتثال الأمر هو أن يقول أعوذ بالله لأن قائله متعوذ أو مستعيذ قد عاد والتجأ والقائل أستعيذ بالله ليس بعائذ إنما هو طالب العياذ به كما تقول أستخير الله أي أطلب خيرته وأستقيله أي أطلب إقالته وأستغفره أي أطلب مغفرته فدخلت في فعل الأمر إذانا بطلب هذا المعنى من المعاذ به فإذا قال المأمور أعوذ بالله فقد امتثل ما طلب منه فإنه طلب منه نفس الاعتصام والالتجاء وفرق بين الاعتصام وبين طلب ذلك فلما كان المستعيذ هاربا ملتجئا معتصما بالله أتى بالفعل الدال على طلب ذلك فتأمله أو أتي بالفعل الدال على طلب ذلك فتأمله قال أي أبو أمامة والحكمة التي لأجلها امتثل المستغفر الأمر بقوله استغفر الله أنه طلب منه أن يطلب المغفرة التي لا تتأتى إلا منه سبحانه بخلاف العياذ واللجأ والاعتصام والاعتصام فامتثل الأمر بقوله استغفر الله أي أطلب منه أن يغفر لي انتهى ولله دره ما ألطفه وأحسنه ولا ما ألطفه وأحسنه واضح ما أزين السماء ولا السماء طيب فإن قيل فما تقول في الحديث الذي رواه الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره حدثنا أبو كريب حدثنا عثمان ثنى عثمان بن سعيد ثنى بشر بن عمارة ثنى أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد استعذ قال أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك قلت ما أعظمه مساعدا لمن قال به لو صح يعني ما صح فقد قال شيخنا الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله بعد إراده وهذا إسناد غريب قال وإنما ذكرناه ليعرف فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا قلت أي ابن الجزري ومع ضعفه وانقطاعه وكونه لا تقوم به حجة فإن الحافظ أبا عمرو الداني رحمه الله رواه على الصواب رحمه الله تعالى رواه على الصواب من حديث أبي روق أيضا عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أول ما نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاستعاذة قال يا محمد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم والقصد أن الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعوذ للقراءة ولسائر تعوذاته من روايات لا تحصى كثرة ذكرناها في غير هذا الموضوع هو لفظ أعوذ وهو الذي أمره الله تعالى به وعلمه إياه فقال تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وقال عز وجل عن موسى صلى الله تعالى على نبينا وعليه وسلم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إني عزت بربي وربكم وعن مريم عليه السلام أعوذ بالرحمن منك وفي صحيح رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قلنا نعوذ بالله من عذاب النار قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قلنا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال ده الكتاب الآيات القرآنية هذا سميشة ها؟ أعوذ رب الفلاك أعوذ يستدلال في محل خير ما يوضح القرآن نعم لأنه لم أستعيد ونساز هو قال أعوذ بالرحمن نعم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ كذا ماشي تمام. فلم يقول في شيء من جوابه صلى الله عليه وسلم نتعوذ بالله ولا تعوذنا على طبق اللفظ الذي أمر به كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل أستعين بالله ولا استعذت على طبق اللفظ الذي أمره الله به ولا كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يعدلون عن اللفظ المطابق الأولى المختار إلى غيره، بل كانوا هم أولى بالاتباع وأقرب إلى الصواب وأعرف بمراد الله تعالى كيف، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يستعاذ، فقال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، رواه مسلم وغيره، ولا أصرح من ذلك. وأما بالله اللي هي أعوذ بالله، فقد جاء عن ابن سيرين: أعوذ بالسميع العليم، وقيده بعضهم عنه بصلاة التطوع، ورواه أبو علي الأهوازي عن ابن واصل وغيره عن حمزة، وفي صحة ذلك عنه ما نظر. وأما الرجيم فقد ذكر الهذلي في كامله عن شبل عن حميد يعني ابن قيس: أعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر. وحكى أيضا عن أبي زيد عن أبي السمال: أعوذ بالله السمال ولا السمال أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، وكلاهما لا يصح. وأما تغييرهما بتقديم وتأخير ونحوه، فقد روى ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث باللام السمال. نعم هو باللام. طيب، وسيأتي أيضا في النشر هنا باللام أحيانا وبالكاف أحيانا. وأما تغييرهما بتقديم وتأخير ونحوه، فقد روى ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. وكذا رواه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل، وهذا لفظه، والترمذي بمعناه وقال: مرسل. يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذا لأنه مات قبل سنة 20. ورواه ابن ماجه أيضا بهذا اللفظ عن جبير بن مطعم، واختاره بعض القراء. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج أحدكم من المسجد فليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، رواه ابن ماجه وهذا لفظه، والنسائي من غير ذكر الرجيم. وفي كتاب ابن السني: اللهم أعذني من الشيطان الرجيم، وفيه أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده. وروى الشافعي في اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده الحديث، صح لازم نقرأه لأن نحن نقرأ كلام ابن الجزري. أو الحديث تكملة الحديث، النحو لا يخطئ. طيب، أو الحديث سكن تسلم. طيب، وروى الشافعي في مسنده عن أبي هريرة أنه تعوذ في المكتوبة رافعا صوته: ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. وأما الزيادة فقد وردت بألفاظ، منها ما يتعلق بتنزيه الله تعالى: الأول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إذا أضاف السميع العليم. نص عليها الحافظ أبو عمرو الداني في جامعه وقال: إن على استعماله عامة أهل الأداء من أهل الحرمين والعراقين والشام. ورواه أبو علي الأهوازي أداء عن الأزرق بن الصباح. طبعا هنا أيضا هذه من المواضع التي اختلفت فيها النسخ. لاحظ هنا قل في جميع النسخ، طبعا لما نقول في جميع النسخ في المطبوع المقصود بها السبعة نسخ أو الثمانية نسخ التي حقق عليها الكتاب، بعد ذلك يعني ربنا أكرمنا بيمكن 10 نسخ أخرى. فجميع النسخ اللي وقفت عليها في ذلك الزمن أنها هكذا: أداء عن الأزرق ابن الصباح، عن الأزرق ابن الصباح. بعدين العبد الضعيف علق يقول: ولعله سهو من المؤلف، صوابه المنذر بن الصباح. بعدين أخذ القراءة من حمزة، والله أعلم. لكن بعد ذلك يعني تيسرت كتب، ومنها سوق العروس، ما كان موجود أثناء التحقيق، بعد ذلك الحمد لله بسنوات يعني ربنا أكرمنا بنسخة منه. لما وطبعا وسوق العروس لأبي معشر من المصادر المهمة في مرويات الأهوازي، لأن الأهوازي يعني كتب له أسانيده وكتب له مروياته، ولهذا تجد في وهو ينقل القراءات من طريق الأهوازي إجازة، ولهذا يقول وكتب لي الأهوازي في جميع الطرق، ولهذا نعتبره مصدر من مصادر أبي علي الأهوازي، يعني هو والرودباري في مرتبة واحدة، إلا أن الرودباري أعلى لأنه يعني تتلمذ مباشرة على الأهوازي وعاش معه وأخذ عنه مباشرة، وأبو معشر لم يلقى الأهوازي، الله أعلم لم يلقه حسب كلام سوق العروس، وإنما يروي عنه كتابة، فهو استدعى منه الإجازة وكتب له إجازته. ففي سوق العروس طبعا لما ذكر الأهوازي قال سوى قال الأزرق وابن الصباح، يعني في حرف عطف بين الأزرق وكلمة ابن. والذي في الرودباري إبراهيم ابن علي الأزرق، والذي في سند أبي معشر إسحاق ابن الأزرق، يعني هذا الموضع ورواه أبو علي الأهوازي أداء عن الأزرق ابن الصباح، يعني بالنسبة لي من المواضع المشكلة تحتاج إلى تحتاج إلى إعادة نظر، والله أعلم. ولا تهت معكم شكلنا ما أعرف والله ما. لكن وجود الواو رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فأبو علي الأهوازي اللي في النشر أبو علي الأهوازي أداء عن الأزرق بن الصباح. كل نسخة نشر موجودة غالبا الآن في 10 نسخ، هذا أكيد. فإن شاء الله الحصة القادمة يعني إن شاء الله من هنا إلى الدرس القادم سير أرجع إلى النسخ 10 الباقية، فإذا وجدته في نسخة واحدة يعني إذا وجدت نسخة تختلف إن شاء الله سأذكروني فنفيدكم بها إن شاء الله، فذكرونا إن شاء الله لا ننسى. نسخة الشيخ أيضا حطها هو صح بس ما ذكر الشيخ الخلاف علق إيش عن الأزرق لا هو لا النص المتن هو الشيء ورواه أبو علي الأهوازي أداء عن الأزرق وابن الصباح طيب الواو هذه من فين جابها الشيخ؟ هو قال عن الأزرق هو حتى من قوسين صح؟ لا غريبة. أنا هو الواو ابن الصباح موجودة لكن الواو هي الخلاف. أنا قصدي في طبعة الدكتور أيمن هل الواو بين نبدل معه. طيب هذا النسخة اللي اعتمد عليها ممكن لا ما لأنه في طيب ذكر خلاف النسخ أنا ولا ما رجعت له في هذه المسألة. أقولكم الترجمة كذا شو ذكرهم على أن مرتين لا نحن الآن نتكلم قبل الترجمة الآن نتكلم على الواو هذا هل هو في نسخ عند الشيخ؟ لا ما هو غالبا أنه يعني غالبا ليس من النسخ التي عنده لأن النسخ الخمسة اللي هو اعتمد عليها الدكتور موجودة عندي فهذه يعني الثمانية نسخ من ضمنها الخمسة نسخ التي هو اعتمد عليها بل أنه واحدة من النسخ وهي التي يعني الشيخ أيضا قال أنها من النسخ القوية التي هي نسخة الظاهرية يعني هذه يعني أنا صورتها من الشيخ نفسه طبعا بمقابل صور مني كتاب المنهاج لبغية المحتاج وصور لي نسخة الظاهرية في ذلك الزمن جزاه الله خيرا وإلا النسخة التي يقول أنها النسخة خاصة هذه ما هي عند يعني ما أعرفها ما هي الله أعلم ما هي عندي ولا أعرف هل هي نسخة الشيخ أيضا هناك عندي نسخة خاصة ليست موجودة في الفهارس ويعني صورها لي جزاه الله خير الشيخ محمد تميم الزعبي لكن حقيقة ما وجدت وقت عشان هي الآن ليست موجودة عندي مع الأسف لأن أعطيتها للزميل كان له اهتمام بالنشر فلا أعرف هل النسخة الخاصة التي عند الشيخ تميم التي أهداني إياها هل هي نفس النسخة الخاصة اللي يعني ذكرها الشيخ طبعا الشيخ ذكر هذه النسخة وحسب المعلومات هي يعني متأخرة جدا يعني 1300 وشوية فهل الواو هذا موجود في ذلك في هذه النسخة الخاصة؟ هذا ما ندري. لكن صنيع الشيخ يدل على أنها موجودة في نسخة عنده، لأن الشيخ ما زاده على المتن أو ما زاده في المتن من خارج النسخ العادة يجعله بين معقوفتين. ولكن هذا الموضع بالنسبة للنشر، أنا ما أتكلم عن تصحيح النشر، أتكلم على النسخ الخطية التي في النشر، الأزرق بن الصباح. وإن شاء الله الحصة القادمة ربما يعني إن شاء الله حاول من الليلة قبل ما نتذكر نرجع إلى ما النسخ الباقية فنرى. نعم. ولعله سهو من المؤلف، ما أدري، هذا الكلام كتبناه قديما، فيعني إن شاء الله يتضح لنا أنه ليس سهو من المؤلف رحمه الله. بعدين وذكر المؤلف في ترجمة حمزة الاثنين يكنيان بالأزرق هما إبراهيم بن علي وإسحاق بن يوسف، ولعلهما ليس مرادين. وإحنا قلنا إن الذي في الروجباري الذي روى هذا هو إبراهيم بن علي الأزرق، والذي عند أبي معشر هو إسحاق بن الأزرق. يعني هذان الاثنان اللذان رويا عن الأهوازي، اللذان رويا عن حمزة، صح؟ نعم، هو عن سليم عن حمزة. فهل الأهوازي يعني أو الشيخ بن الجزر يقول أدان عن الأزرق ويقصد الاثنين معا؟ كلمة هنا ما أدري والله، كلمة كلاهما تعود إلى من؟ كلاهما عن حمزة، عن الأزرق بن الصباح وعن الرفاعي عن سليم، كلاهما اللي هو الرفاعي وسليم، لأنه هو اللي عن حمزة. الرفاعي عن سليم ربما ممكن يكون الأزرق والرفاعي كلاهما عن سليم، الأزرق والرفاعي كلاهما هنا إبراهيم الأزرق المدر من الصباح الرجباني وفوق شخنا خدمتنا فوق لمنا ما سمع والشيخ لما انا ما رجعت الى نسخه، يعني في هذا الموضع ما رجعت او في هذا الباب كله ما رجعت الى هذا المثل، سبحان الله ما جعل بالي اني راجع فيها ال ايوه على فكره تذكرت الان، وانت كتبته في صفحه الفيسبوك الكلمه التي اختلفنا فيها الاسبوع الماضي اللي هو سابعا وثامنا التقديم والتاخير، وكنا في الدرس ذكرنا انه نسخه الشيخ الشيخ تميم عفوا الشيخ أيمن مع نسخة الضباع فيها تقديم وتأخير، يعني سابعا مكتوبة في ثامنا وثامنا مكتوبة في سابعا. بعد نهاية الدرس يعني تواصلت مع الدكتور خالد أو رجعت إلى نسخة الدكتور خالد، فوجدت نسخة الدكتور خالد يعني خالد أبو الجود يعني حفظه الله متفقة مع نسخة الشيخ أيمن ومع نسخة الضباع، حقيقة استغربت أيضا، فتواصلت معه فأخبرني إن شاء الله سيرجع إلى النسخ الخطية ويفيدني. لكن كما قلت يعني أحيانا الباحث تأتيك مسألة ما تستطيع تنام إلا قبل ما نعم. فرجعت وعندي نسخة مصورة من طبعة الشيخ دهمان رحمة الله عليه، فرجعت إليها في نفس الوقت فوجدت أيضا التقديم والتأخير الذي في المطبوع أيضا موجود في نسخة دهمان، ثم قلت خلينا أرجع إلى نسختين من النسخ الخطية، فرجعت في نفس الليلة إلى نسختين خطيتين، فوجدت فيهما التقديم والتأخير غير موجود. اليوم الآخر أراجع للنسخ التي يعني ما هي لم أكن معتمدا عليها، فالمهم خلاصة وجدت تقريبا ثلاثة نسخ فيها التقديم والتأخير يعني تتفق مع نسخة المطبوع ومع نسخة الدكتور أيمن ومع نسخة الدكتور خالد ومع نسخة الشيخ دهمان، فاتضح إنه هذا التقديم والتأخير أيضا هو من أصول يعني في من نسخ النشر. نعم. الخلاف قديم، لكن النسخ القوية هي هذه، إنه فيها يعني كما هو في طبعة المجمع والله أعلم. وطبعا ربما يعني الدكتور أيمن والدكتور خالد أو الشيخ دهمان والشيخ ضباع ربما رأوا أنه هذا الترتيب هو بما أنه موجود في النسخ فيروا أن هذا الترتيب هو الأسمى، فقط من باب التنويه، لأن السنة الماضية الحصة الماضية ذكرنا فقط نسخة الشيخ الدكتور أيمن لكن اتضح أنه هذا في النسخ الخطية، واتضح أنه في أيضا نسخة تحقيق الدكتور خالد أبو الجود ونسخة الشيخ الضباع ونسخة الشيخ جهمال. أيضا هذه من المواضع التي تحتاج يعني الرجوع إلى كلمة كلا هم عياد دليلا على إرادة الأزرق قبل الصباح. هذا المفروض. فأنت قلت دكتور أمين ما في كلمة كلاهما موجودة في بعض النسخ عندهم وبعض النسخ غير موجودة. ماذا قال الشيخ؟ لا يقول في نسخة ألف، إذا كان في نسخة ألف التي هي النسخة الخاصة عندهم، قال في ها وشين زيادة كلاهما فقط نسختين. طيب ترى والأولى عدمها، لأن الراويين أن الراوين عن حمزة هنا ثلاثة. من هم؟ الأزرق وابن الصباح وسليم. طيب الواو هذا من فين جابوا الشيخ؟ هم ثلاثة على رأي الشيخ. وابن على رأي وابن الصباح. أي بس وابن الواو هذا يعني الدكتور اعتمد فيه على أي نسخة؟ يعني إذا كانت ما نحن الآن ما ندري، لكن نتكلم على إن إذا كانت موجودة في النسخ ولو في نسختي هذا يشفع لإقحام الواو. إذا كانت غير موجودة في النسخ إذا لا يحق أن نقحم الواو، وإذا كانت الواو غير موجودة في النسخ إذا ما لا يصح القول بأنهم ثلاثة. أبو معشر والخزاعي ذكروا هذا الاسم؟ الخزاعي ما طلعت عليه، أنا أتكلم على الرودة باري. الشيخ حال على ما أدري ما لا لم أرجع إلى المنتهى بما أنه غير موجود هنا. طبعا ذلك الوقت المنتهى يمكن ما اطلعت عليه إلا في مرة واحدة أو مرتين، وذكرت لكم القصة. يعني طلبت من محقق الدكتور زميلنا الشفاعت، وطبعا اعتذر عن الاطلاع على الكتاب، وسبحان الله بعد 20 سنة تقريبا أو 15 سنة يسرق الكتاب منه ويطبع باسمي هذا السارق، وهي الطبعة التجارية. هذا تحقيق الدكتور شفاعت، هذا تحقيق الدكتور شفاعت. أنا ناسي الآن من المحقق الذي وضع اسمه عليه، هو فقط حذف اسم الدكتور شفاعت محمد شفاعت ووضع اسمه، وإلا التعليق والأخطاء والتعليقات القوية كلها. ولهذا وهذا لا يعني لا أقوله من فراغ، يعني أخذت النسخة بعد ذلك استعرتها من مكتبة كلية القرآن، استعرت الرسالة لشفاعة بعد ما طبع الكتاب، وقابلته مع المطبوع، فتعليقات هي كله. فهذه الطبعة مسروقة لا شك في ذلك. فلا أدري هل المنتهى ذكر هذا، ما أدري، ما رجعت إليه. لكن وهذه فائدة الدروس هذه، أن يعني نتعاون جميعا في أيضا في البحث في مثل هذه الأمور. وإن شاء الله بالنسبة للنسخ الخطية أنا أكفيكم إياها، فبعد كده من عنده مصدر آخر ينقل عنه. لا حسب علم أنه غير موجود، مفقود. قد يكون غير مفقود لكن مجهول المكان، في المنتهى غير موجود المعلومة، ما أدري. طيب ونصا طيب ورواه أبو علي الأهوازي أداء عن الأزرق بن الصباح وعن الرفاعي عن سليم كلاهما عن حمزة، ونصا يعني رواه أبو علي الأهوازي أداء عن الأزرق ورواه نصا عن أبي حاتم، ورواه الخزاعي عن أبي عدي عن ورش أداء. فإذا الشيخ هنا أحال على طبعا، ولهذا كان المفروض أن نرجع إلى الخزاعي، فما هو عندي كان يراجع المنتهى. ماشي. قلت أي ابن الجزري، وقرأت أنا به في اختيار أبي حاتم السجستاني ورواية حفص من طريق هبيرة، وقد رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد عن أبي سعيد الخدري بإسناد جيد، وقال الترمذي هو أشهر حديث في هذا الباب. وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى ينسي، طبعا يصلون يعني يدعون له، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين ينسي كان بتلك المنزلة، يعني ومات شهيدا. رواه الترمذي وقال حسن غريب. الثاني أعوذ بالله، يعني الثاني من الزيادات، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، ذكره الداني أيضا في جامعه عن أهل مصر وسائر بلاد المغرب، وقال إنه استعمله منهم أكثر أهل الأداء. وحكاه أبو ماشر الطبري في سوق العروس عن أهل مصر أيضا وعن قنبل والزينبي، الزينبي عن ابن كثير. ورواه الأهوازي عن المصريين نعم نعم نعم. وحكاه أبو ماشر هنا رقم 2 راجع سوق العروس حبيبي. ورواه الأهوازي عن المصريين عن ورش وقال: على ذلك وجدت أهل الشام في الاستعاذة إلا أني لم أقرأ بها عليهم من طريق الأداء عن ابن عامر، أهو لم يقرأ من طريق الأداء، وإنما هو شيء يختارونه. ورواه أداء عن أحمد بن جبين في اختياره، وعن الزهري وأبي بحرية وابن منادر، وحكاه الخزاعي عن الزينبي عن قنبل، ورواه أبو العز أداء عن أبي عدي عن ورش، ورواه الهذلي عن ابن كثير في غير رواية الزينبي. إذن برضه كمان يراجع المنتهى. ماشي. الثالث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. رواه الأهوازي عن أبي عمرو، وذكر أبو ماشر عن أهل مصر والمغرب، ورويناه من طريق الهذلي عن أبي جعفر وشيبة ونافع في غير رواية أبي عدي عن ورش، وحكاه الخزاعي وأبو الكرم الشهرزوري عن رجالهما عن أهل المدينة وابن عامر والكسائي وحمزة في أحد وجوهه، وروي عن عمر بن الخطاب ومصر بن يسار وابن سيرين والثوري، وقرأت أنا به في قراءة الأعمش، إلا أني في رواية الشنبوذي عنه أدغمت الهاء في الهاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. الرابع أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم، رواه الخزاعي عن هبيرة عن حفص قال: وكذا في حفظي عن ابن الشارب عن الزينبي عن قنبل، وذكره الهذلي عن أبي عدي عن ورش. الخامس أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، ورواه الهذلي عن الزينبي عن ابن كثير. السادس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، ذكره الأهوازي عن جماعة وقرأت به في قراءة الحسن البصري. السابع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأستفتح الله وهو خير الفاتحين، رواه أبو الحسين الخبازي عن شيخ أبي بكر الخوارزمي عن ابن مقسم عن إدريس عن خلف عن حمزة. الثامن أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، رواه أبو داود في الدخول للمسجد عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. إسناده جيد وهو حديث حسن. يمكن يتكلم عن الزيادة، عن حكم الزيادة مطلقا. ووردت بألفاظ تتعلق بشتم الشيطان نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الخبيث المخبث والرجس النجس، كما رويناه في كتابه الدعاء لأبي القاسم الطبراني وعمل اليوم والليلة لأبي بكر بن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس والخبيث المخبث الشيطان الرجيم، وإسناده ضعيف. ووردت أيضا بألفاظ تتعلق بما يستعاذ منه، ففي حديث جبير بن مطعم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، رواه ابن ماجه وهذا لفظه، وأبو داود والحاكم وابن حبان في صحيحيهما، وكذا في حديث أبي سعيد وفي حديث ابن مسعود من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. وفسروه فقالوا: همزه الجنون، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. أعوذ بالله. وأما النقص، طبعا هناك كان نتكلم عن الزيادة، هنا النقص، فلم يتعرض للتنبيه عليه أكثر أئمتنا، وكلام الشاطبي رحمه الله يقتضي عدمه، والصحيح جوازه لما ورد، فقد نص الحلواني في جامعه على جواز ذلك فقال: وليس للاستعاذة حد ينتهى إليه، من شاء زاد ومن شاء نقص، أي بحسب الرواية كما سيأتي. وفي سنن أبي داود من حديث جبير بن مطعم أعوذ بالله من الشيطان من غير ذكر الرجيم، وكذا رواه غيره وتقدم في حديث أبي هريرة من رواية النسائي اللهم اعصمني من الشيطان من غير ذكر الرجيم. فهذا الذي أعلمه ورد في الاستعاذة من الشيطان في حالة القراءة وغيرها. أهو قال لك وغيرها. ولا ينبغي أن يعدل عما صح منها حسب ما ذكرناه مبينا، ولا يعدل عما ورد عن السلف الصالح، فإنما نحن متبعون لا مبتدعون يا حبيبي. ولا يعدل عما ورد عن السلف الصالح، فإنما نحن متبعون لا مبتدعون. اللهم اجعلنا من المتبعين ولا تجعلنا من المبتدعين. قال الجعبري في شرح قول الشاطبي وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، هذه الزيادة وإن أطلقها وخصها فهي مقيدة بالرواية وعامة في غير التنزيه. الثاني اللي هو الوجه الثاني في حكم الجهل بها والإخفاء، أي والإخفاء بها. وفيه مسائل: الأولى أن المختار عند أئمة القراءة هو الجهر بها عن جميع القراء، لا نعلم في ذلك خلافا عن أحد منهم إلا ما جاء عن حمزة وغيره مما نذكره، وفي كل حال من أحوال القراءة كما نذكره. قال الحافظ أبو عمرو في جامعه: لا أعلم خلافا في الجهر بالاستعاذة عند افتتاح القرآن وعند ابتداء كل قارئ بعرض أو درس أو تلقين في جميع القرآن إلا ما جاء عن نافع وحمزة. ثم روى عن المسيب أنه ثم روى ما فيها صح؟ ثم هو المسيب ليش ما يكون هو روى ابن الداني؟ الله أعلم. ثم روى عن ابن المسيب أنه سئل عن استعادة أهل المدينة أيجهرون بها أم يخفونها، قال: ما كنا نجهر ولا نخفي، ما كنا نستعيذ البتة. وروى عن أبيه عن نافع ربما أنه كان يخفي الاستعادة ويجهر بالبسملة عند افتتاح السور ورؤوس الأثمنة في جميع القرآن. هذه الكلمة ورؤوس الأثمنة وردت في كثير من، يعني أتذكر الآن يمكن في ثلاثة مواضع وأربعة مواضع من النشر، واختلفت النسخ فيها. يعني أحيانا عند الداني ورؤوس الآي، وفي التيسير رؤوس الأثمنة، وفي المطبوع اللي طبعة الشيخ الضباع الشيخ دهمان الآيات، ماشي. وسيأتينا هناك في باب أيضا أعتقد في باب الإمالة أو باب هناك في باب ستأتينا في موضعين أيضا اختلفت فيها، لكن هي رؤوس الأثمنة اللي هو نسميه رؤوس الثمن، اللي هم هنا المشارقة ما عندهم ثمن، عندهم ربع. والجزء الثمانية عند ثمن بالنسبة الربع عند المغاربة ثمناني، وأهل المغرب طبعا موريتانيا الشناقطة يحفظون القرآن بالثمن، يمكن هذا الجزائر والمغرب. نعم أقل وحدة أيوة، لأن الحزب بدل أربعة أربعة ثمانية ثمان. نعم، بل إنك تجد بعضهم لا يعرف الأرقاء لا يعرف الأرباع. نعم، لكن بالثمن يقول لك ثمن فانتصر مثلا، ثمن كذا، ثمن يوصيكم الله وهكذا. وروي أيضا عن الحلواني قال خلف كنا نقرأ على سليم فنخفي التعوذ ونجهر بالبسملة في الحمد خاصة، ونخفي التعوذ والبسملة في سائر القرآن، نجهر برؤوس أثمنتها، وكانوا يقرؤونها على حمزة فيفعلون ذلك. قال الحلواني: وقرأت على خلاد ففعلت ذلك. قلت أي ابن الجزري: صح إخفاء التعوذ من رواية المسيب عن نافع، والإخفاء روى المسيب، وانفرد به الولي عن إسماعيل عن نافع، وكذا الأهوازي عن يونس عن ورش، وقد ورد من طرق كتابنا عن حمزة على وجهين، أحدهما إخفاؤه حيث قرأ القارئ مطلقا، أي في أول الفاتحة وغيرها، وهو الذي لم يذكر أبو العباس المهدوي عن حمزة من رواية خلف وخلاد سواه. وكذا روى الخزاعي عن الحلوان عن خلف وخلاد، وكذا ذكر الهذلي في كامله، وهي رواية إبراهيم بن زربي عن سليم عن حمزة. الثاني الجهر بالتعوذ في أول الفاتحة فقط، وإخفاؤه في سائر القرآن، وهو الذي نص عليه في المبهج عن خلف عن سليم وفي اختياره، وهي رواية محمد بن لاحق التميمي عن سليم عن حمزة. وهذا هو المعتمد أبوه عند الشيخ صح؟ إخفاء التعوذ. طيب، ورواه الحافظ الكبير بن حسن الدارقطني في كتابه، هل هو كتابه المدخل؟ الدارقطني. هو المدخل. اسم المدخل. المدخل في القراءات. إيه. اسم المدخل. بس ما أدري عاد هل في القراءات من نفس العنوان ولا لا؟ لكن. ما وجد إلى الآن. إيه. فكتابه إذا كان ربما. وطبعا مرت معنا في الأسانيد مرة معنا طريقين أو ثلاثة عن طريق الدارقطني وسيأتينا في باب صلة الميم أيضا. طيب أبو الحسن الدارقطني في كتابه عن أبو الحسين بن المنادى عن الحسن بن عباس عن الحلواني عن خلف عن سليم عن حمزة أنه كان يجهر بالاستعادة والتسمية في أول سورة فاتحة الكتاب ثم يخفيها بعد ذلك في جميع القرآن. قال الحلواني وقرأت على خلاد فلم يغير علي وقال لي كان سليم يجهر فيهما جميعا ولا ينكر على من جهر وعلى على من أخفى. وقال أبو القاسم الصفراوي في الإعلان واختلف عنه يعني عن حمزة أنه كان يخفيها عند فاتحة الكتاب كسائر المواضع أو يستثني فاتحة الكتاب فيجهر بالتعوذ عندها فروي عنه الوجهان جميعا انتهى. وقد ها رقم واحد إشبه كان سليم أيوة. يجهر تحت الشيخ في جامع البان يجيزهما وأرى أنه الأصل فين كان سليم يجهر فيهما جميعا حاشية. نعم نعم نعم أيوة نعم الحاشية يجيزهما وأرى أنها الأصوب وما هنا تخفيف ما أدري والله تصحيح. لا هو في جامع البيان يجيزهما كان سليم يجيزهما بدل يجهر فيهما. طبعا هذا النسخة الخطية اللي عندي ما قبل أن يطبع الكتاب فلو نراجع أيضا المطبوع نشوف إيش قالوا المشايخ الذين حققوا الكتاب. وقد انفرد بإسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري عن الحلواني عن قالون بإخفائها في جميع القرآن ماشي. طبعا هناك كنا ذكرنا أنه قد يكون ذكر هذه في كتاب الاستبصار لكن الله أعلم أنه يعني جل منقولات ابن الجزري عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري هي من كتاب المستنير ماشي الله أعلم. الثانية أطلقوا اختيار الجهر في الاستعادة مطلقا ولا بد من تقييده وقد قيده الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى أنه بحضرة من يسمع قراءته ولا بد من ذلك. قال لأن الجهر بالتعود إظهار لشعار القراءة كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد ومن فوائده أن السامع ينصت لقراءة من أولها لا يفوته منها شيء وإذا أخذ التعود لم يعلم السامع بالقراءة إلا بعد أن فاته من المقروء شيء. وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة خارج الصلاة وفي الصلاة فإن المختار في الصلاة الإخفاء لأن المأموم منصت من أول الإحرام بالصلاة. وقال الشيخ محي الدين النووي رحمه الله إذا تعود في الصلاة التي يسر فيها بالقراءة أسر بالتعود فإن تعود في التي يجهر فيها بالقراءة فهل يجهر؟ فيه خلاف من أصحابنا الشافعية من قال يسر وقال الجمهور للشافعي في المسألة قولان أحدهما يستوي الجهر والإسرار وهو نصه في الأم أي نص الشافعي في كتابه الأم والثاني يسن الجهر وهو نصه في الإملاء ومن من قال قولان أحدهما يجهر صححه الشيخ أبو حامد السفرايني إمام أصحابنا العراقيين وصاحبه المحاملي وغيره وهو الذي كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسر وهو الأصح عند جمهور أصحابنا وهو المختار. قلت أي ابن الجزري حكى صاحب البيان القولين على وجه آخر فقال أحد القولين إنه يتخير بين الجهر والسر ولا ترجيح والثاني يستحب فيه الجهر ثم نقل عن أبي علي الطبري أنه يستحب فيه الإسرار وهذا مذهب أبو حنيفة وأحمد ومذهب مالك في قيام الليل. ومن المواضع التي يستحب فيها الإخفاء إذا قرأ خاليا قيام الليل. وهذا صدق الإسلام وهذا مذهب أبو حنيفة وأحمد ومذهب مالك في قيام رمضان كويس. ومن المواضع التي يستحب فيها الإخفاء إذا قرأ خاليا سواء قرأ جهرا أو سرا ومنها إذا قرأ سرا فإنه يسر أيضا ومنها إذا قرأ في الدور يعني في الدورة ولم يكن في قراءته مبتدئا يسر للتعود لتتصل القراءة ولا يتخللها أجنبي. هذه كثير من الطلاب ما هو راضي ينتبه لها يعني لاحظها دائما عند الطلاب، يقرأ يخلص اللي بعده يعني حتى لو يعني حتى لو في وسط الصورة لازم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وبعضهم تيجي تقول لي يقول لك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، طيب استعذ بسرك يا أخي. ولا يتخللها أجنبي، فإن المعنى الذي من أجله استحب الجهر وهو الإصابة فقد في هذه المواضع. اختلف الثالثة، اختلف المتأخرون في المراد بالإخفاء، فقال كثير منهم هو الكتمان، وعليه حمل كلام الشاطبي أكثر الشراح، فعلى هذا يكفي فيه الذكر في النفس من غير تلفظ. وقال الجمهور المراد به الإصرار، وعليه حمل الجعبري كلام الشاطبي، فلا يكفي فيه إلا التلفظ وإسماع نفسه، وهذا هو الصواب، لأن النصوص المتقدمين كلها على جعله ضدا للجهر، وكونه ضدا للجهر يقتضي الإصرار به، والله تعالى أعلم. فأما قول ابن المسيب ما كنا نجر ولا نخفي، ما كنا نستعيد والبتة، فمراده الترك رأسا كما هو مذهب مالك رحمه الله كما سيأتي. الثالث في محلها، وهو قبل القراءة إجماعا، ولا يصح قول بخلافه عن أحد ممن يعتبر قوله، وإنما آفة علم التقليد، آفة العلم التقليد. فقد نسب إلى حمزة وأبي حاتم، ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن سيرين وإبراهيم النخعي، وحكي عن مالك، وذكر أنه مذهب داود بن علي الظاهر وجماعته عملا بظاهر الآية، وهو فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فدل على أن الاستعاذة بعد القراءة. وحكي قول آخر وهو الاستعاذة قبل وبعد، يعني قبل القراءة وبعد القراءة، ذكره الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره، ولا يصح شيء من هذا عمن نقل عنه، ولا ما استدل به لهم. طيب. وأما حمزة وأبو حاتم فالذي ذكر ذلك عنهما هو أبو القاسم الهذلي، فقال في كامله، قال حمزة في رواية ابن قلوقة إنما يتعوذ بعد الفراغ من القرآن، قال وبه قال أبو حاتم. قلت أما رواية ابن قلوقة عن حمزة فهي منقطعة في الكامل لا يصح إسنادها. وكل من ذكر هذه الرواية عن حمزة من الأئمة كالحافظين أبي عمرو الداني وأبي العلاء الهمذال وأبي طاهر بن سوار وأبي محمد سبط الخياط وغيرهم لم يذكروا ذلك عنه ولا عرجوا عليه. وأما أبو حاتم فإن الذين ذكروا روايته واختياره كابن سوار وابن مهران وابن معشر الطبري والإمام أبي محمد البغوي وغيرهم لم يذكروا عنه شيئا ولا حكوه. وأما أبو هريرة فالذي نقل عنه رواة الشافعي، طبعا هذه رواة الشافعي هذه ما هي من عندي، هذه من عند المجمع، وإلا الموجود في الرسالة يعني الرسالة المطبوعة الرسالة الأصل وفي النسخ الذي نقل عنه رواه. نعم رواه بلا الذي موجود في الرسالة الأصل يعني وفي النسخ الخطية ما أبو هريرة فالذي نقل عنه رواه الشافعي. أما هنا في المطبوع عندي وأما أبو هريرة فالذي نقل عنه رواة الشافعي. نسخة الشيخ أيمن إيش مكتوب عنده؟ رواه ولا رواته؟ طيب المهم هذا من المجمع يعني ما هي من العبد الضعيف. وأما أبو هريرة فالذي نقل عنه رواه الشافعي في مسنده. أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة ابن عثمان عن صالح بن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة وهو يؤم الناس رافعا صوته ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. رواه الشافعي. نعم. طيب. في المكتوبة إذا فرغ من أم القرآن، وهذا إسناد لا يحتج به لأن إبراهيم بن محمد هو الأسلمي وقد أجمع أهل النقل والحديث على ضعفه ولم يوثقه سوى الشافعي رضي الله عنه. قال أبو داود كان قدريا رافضيا مأبونا كل بلاء فيه، أعوذ بالله، وصالح بن أبي صالح الكوفي ضعيف واهن. وعلى تقدير صحته لا يدل على أن الاستعاذة بعد القراءة، بل يدل على أنه كان يستعيذ إذا فرغ من أم القرآن أي للسورة الأخرى، وذلك واضح. فأما أبو هريرة فهو ممن عرف بالجهر بالاستعاذة، وأما ابن سيرين والنخعي فلا يصح عن واحد منهما عند أهل النقل. وأما مالك فقد حكاه عنه القاضي أبو بكر العربي في المجموعة، وكفى في الرد والشناعة على قائله. طبعا في المجموعة، يعني هذا النص طبعا ملخص التعليق، ربما يفهم منه أحد أن المجموعة كتاب لأبي بكر بن العربي، صح؟ فكان التعليق: عبارة المؤلف تفهم أن المجموعة هي لابن العربي وأنه حكى فيها هذا القول، وهذا ليس كذلك. المجموعة اسم، المجموعة اسم كتاب مشهور في الفقه المالكي ألفه محمد بن إبراهيم بن عبدوس المتوفى سنة 260، وهو من أوثق وأكبر وأعلم تلاميذ السحنون. قال عياض: ألف ابن عبدوس المجموعة كتاب شريف على مذهب مالك وأصحابه، أعجبته المنية قبل تمامه. قال: وهي نحو 50 كتابا. انتهى. وتصويب عبارة المال هو التعبير عن المجموعة بدل فيه حتى، يعني وقد حكاه عنه القاضي في المجموعة عن المجموعة، الله أعلم، يعني هذا احتمال، لأن ابن العربي حكى هذا القول عنها، الإمام ابن العربي حكى هذا القول عن المجموعة وليس بالمجموعة. ونص عبارته أي عبارة ابن العربي رحمه الله: ومن أغرب ما وجدناه، هذا كلام ابن العربي، ومن أغرب ما وجدناه قول مالك في المجموعة. في تفسير هذه الآية قال: ذلك بعد قراءة أم القرآن لمن قرأ في الصلاة، وهذا قول لم يرد به أثر ولا يعضده نظر. قال: والله أعلم بسر هذه الرواية. إذن يعني يكون صواب عبارة ابن الجزري إن حق لنا، ولا يحق لنا طبعا، نقول أبو بكر بن العربي عن المجموعة حكاه عن المجموعة، وكفى في الرد والشناعة، وهو رد عليهم. والله ما تجد عن بعضها في بعض المواضع حرف الجر، بس ما أدري هنا السياق، هل إذا قلنا فيه هنا بمعنى عن تصح؟ ما أدري. وكل من ذكر، لا انتهينا من هذا. وأما داود وأصحابه، كم باقي صفحة؟ لا خلاص باقي صفحتين، إذا نخلص اليوم إن شاء الله. وأما داود وأصحابه، أي داود الظاهري رحمة الله عليه، فهذه كتبهم موجودة لا تعد كثرة، يعني كثيرة، لم يذكر فيه. يا سلام، شوف لما أقول لك لا تعد كثرة، معناته أن المذهب الظاهري في ذلك الزمن يعني لسه موجود في الوجود. لا تعد كثرة، لم يذكر فيها أحد شيئا من ذلك. ونص ابن حزم رحمه الله إمام أهل الظاهر على التعوذ قبل القراءة ولم يذكر غير ذلك، يعني ما قال إنها قبل وبعد. وأما الاستدلال بظاهر الآية فغير صحيح، بل هي جارية على أصل لسان العربي وعرفه، وتقديرها عند الجمهور: إذا أردت القراءة فاستعذ، وهو كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وكقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل. وعندي، أي عند ابن الجزري، أن الأحسن في تقديرها: إذا ابتدأت وشرعت، كما في حديث جبريل عليه السلام: فصلى الصبح حين طلع الفجر، أي أخذ في الصلاة عند طلوعه، ولا يمكن القول بغير ذلك، وهذا بخلاف قوله في الحديث: ثم صلاها بالغد بعد أن أسفر. فإن الصحيح أن المراد بهذا الابتداء، خلافا لمن قال إن المراد الانتهاء. ثم إن المعنى الذي شرعت الاستعاذة له يقتضي أن تكون قبل القراءة، لأنها طهارة الفم مما كان يتعاطاه ومن اللغو والرفث، وتطيب له، وتهيئ لتلاوة كلام الله تعالى، فهي التجاء إلى الله تعالى واعتصام بجنابه من خلل يطرأ عليه أو خطأ يحصل منه في القراءة وغيرها، وإقرار له بالقدرة، واعتراف للعبد بالضعف والعجز عن هذا العدو الباطن الذي لا يقدر على دفعه ومنعه إلا الله تعالى الذي خلقه، فهو لا يقبل مصانعة ولا يدارى بإحسان ولا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، بخلاف العدو الظاهر من جنس الإنس، كما دلت عليه الآية الثلاث: من جنس الإنسان، بخلاف العدو الظاهر من جنس الإنساني كما دلت عليه الآية الثلاث من القرآن التي أرشد فيها إلى رد العدو الإنساني والشيطاني، فقال تعالى في الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذا ما يتعلق بالعدو الإنساني. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله الآية. وقال في المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ثم قال: وقل رب يعوذ بك الآية. وقال في الفصلة: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة الآيات. وقلت أي ابن الجزري: في ذلك وفي أحسن الاكتفاء. طبعا الاكتفاء له مصطلح من مصطلحات البلاغة، حذف الكلام للدلالة الباقي على المحذوف منه. وفي أحسن الاكتفاء وأملح الاكتفاء: شيطان المغوي عدو فاعتصم بالله منه والتجئ وتعوذي، وعدوك الإنسي دار وداده تملكه وادفع بالتي فإذا الذي، يعني ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينه. الرابع في الوقف على الاستعاذة، بقي صفحتين، وقل من تعرض لذلك من مؤلفي الكتب. ويجوز الوقف على الاستعاذة والابتداء بما بعدها بسملة كان أو غيرها، ويجوز وصلها بما بعدها والوجهان صحيحان. وظاهر كلام الداني رحمه الله أن الأولى وصلها بالبسملة، لأنه قال في كتابه الاكتفاء وهو المكتفى، طبعا زمان قلنا ويسمى أيضا المكتفى، الله أعلم أنه اتضح أنه ليس كذلك. هو مطبوع كتاب بعنوان المكتفى ومطبوع كتاب الاكتفاء، يعني في وهذه من المسائل التي يعني تناقشنا فيها مع اللجنة العلمية في المجمع، أنهم يقولون أنه كتاب واحد، والذي يظهر أنهما ليس كتاب واحد، لكن ناس الأدلة. لكن مما أتذكره أن النصوص نسبها الشيخ ابن الجزري إلى الاكتفاء ما هي موجودة، وموجودة في المكتفى بس ناس اللي. ممكن لكن لأن سبحان الله يعني حققت في قسم الدراسة، ذكرت في قسم الدراسة ذكرت هذه القضية، فهذا كان قبل سبحان الله جل من لا يسوء، يعني التحقيق كان قبل، كان بعد أول شيء بدأته بالتحقيق ثم بالدراسة، فأثناء الدراسة يلا الله أعلم. ومن من نص النسخ الخطيئة للمكتفى والاكتفاء، أيوه. لكن الظاهر فين يعني وقفت على نص أو نصين موجودة في أحدهما وغير موجودة في الآخر. وعنده فيها يعني في ملحوظات، لأن اعتمدت على نفس الكلام عنده وعلى نفس النسخة، واتضح إنه فيه يعني اتضح لي شيء يخالفه، لكن موجود في الرسالة في الدراسة بس ناسي والله العلم. هو طيب مثل إيضاح الكنوز طباقبي؟ أيوه. إيش بو؟ كان محقق يعني عكس الاسم لاحظ الموز ومتحقق دراسة النصوص الكلام العكس. هذا المفروض تجمع والله يا أخي، أنا دائما يعني أتمنى الكلام المحقق هو ليه جل من لا يسهو رجح هو. ولهذا المفروض هذه، وإن كان يعني أراها في أحيانا في بعض يعني في بعض مواقع النت وهذا، لكن يحتاج أن تكتب في بحث يعني تعقبات المحققين في غفلاتهم في سهوهم في أخطائهم، جدا ممتاز يعني. بالعكس هذا يعني يثري يعني يثري الجانب العلمي في هذا التخصص، وينبه القادمين على أكيد أكيد ما في شك. وممن نص على قال ابن الجزر رحمه الله: وممن نص ولا قرأنا ولا ما قرأنا الكلام اللي قبل. وظاهر كلام الداني رحمه الله أن الأولى وصلها بالبسملة، لأنه قال في كتابه الاكتفاء: الوقف على آخر التعوذ تام، وعلى آخر التسمية أتم. وممن نص على هذين الوجهين الإمام أبو جعفر بن البادش ورجح الوقف لمن مذهبه الترتيل، فقال في كتابه الإقناع: ولك أن تصلها أي الاستعاذة بالبسملة، ولك أن تصلها أي الاستعاذة بالبسملة في نفس واحد وهو أتم، ولك أن تسكت عليها ولا تصلها بالبسملة، وذلك أشبه بمذهب أهل الترتيب. فأما من لم يسمي يعني ما يعني مع الاستعادة، فالأشبه عندي أن يسكت عليها ولا يصلها بشيء من القرآن ويجوز وصلها. قلت أي ابن الجزري وهذا أحسن ما يقال في هذه المسألة، ومراده بالسكت الوقف لإطلاقه ولقوله في نفس واحد، وكذلك نظمه الأستاذ أبو حيان في قصيدته حيث قال وقف بعد أوصلا. هذا صاحبك؟ أيوه. وعلى الوصل ها؟ سلم لي عليه. وعلى الوصل لو التقى مع الميم مثلها نحو لا الرجيم لا لا هو المفروض الرجيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسى، لأن الكلام في الاستعاذة، الكلام في الاستعاذة. وهذا نبهني عليه أحد الإخوان في الكويت جزاهم الله خيرا. طبعا في هذا أيضا نشكر يعني بعض طلاب العلم في الكويت، أنا حقيقة والله ما أعرفه، يعني أعرف شخص واحد هو الذي يتواصل معي، فجزاهم الله خير يعني عندهم يقرؤون كتاب النشر، عندهم يعني هم خمسة حسب ما أعلم يعني خمسة مشايخ فيتدارسون كتاب النشر، وكل منهما عنده نسخة من المطبوع من المطبوعات المختلفة، ويتدارسون فيما بينهم ويعني يخرجون الفروق بين النسخ المطبوعة، وأحيانا يشركون معهم عن طريق الشخص هذا. والله ما أدري هل يحق لي أن أذكر اسمه أم لا، لكن إذا أذن لي بذكر اسمه أكون له من الشاكرين، ربما يسمع هذه المحاضرة. فهذه من الأشياء التي نبهوني عليها، والعلم يعني رحم، فمن هنا نشكر كل من يعني كل من نبهني على خطأ في هذه الطبعة أو سهو أو غفلة أو تحريف أو تصحيف، فجزاه الله كل خير. وستأتينا مواضع كثيرة فيها أيضا مواضع كثيرة فيها يعني تنبيه من بعض الزملاء نبهوني عليه. لا هو الكلام على من لم يبسمل. وعلى الوصل لو التقى مع الميم مثلها. طيب ما في إشكال. بجد في السطر الثالث من سجادة الصفحة ونحو الرحيم. وعلى الوصل طيب لما نصلها. وعلى الوصل لو التقى مع الميم مثلها في نحو الرحيم ما ننسخ. هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ. ما طيب أبغم أبغم لمن مذهبه الإدغام كما يجب حذف همزة الوصل في نحو لا لا لا هو هنا هو هنا الرحيم واضحة، يعني لو نقرأ بالبسملة الرحيم القارعة ما نص يعني ما يبقى هنا إذا كان دي الرحيم بالفعل تكون الرحيم. ليش؟ لأن الكلام كله بيتكلم في مسألة هل هي الرجيم ولا الرحيم؟ اعتبرنا الرجيم كله نفسه هي طيب كل الحاجات الواضحة يا الرحيم. طب الرجيم القارعة ما تنفعش، لازم البسملة تقول السورة ولا بد من ابتداء السورة قارعة ما قارعة هذه الإشكالية. حلو الكلام هذا الكلام من قبل كان يتكلم عن الاستعادة مع البسملة، الاستعادة مع البسملة، الاستعادة مع البسملة. ممكن كأنه واصل إذا ما بعد البسملة. إذا نرجع للنسخ. نعم. طيب تمام. يعني في نسخة في الفقرة الثانية مكتوب الرجيم عند أداء بسم الله. بسم الله. طيب. حلو. هذه فائدة المدارسة. وقد ورد من طريق أحمد بن إبراهيم القصباني عن محمد بن غالب عن شجاع عن أبي عمرو أنه كان يخفي الميم من الرجيم عند بائي بسم الله. إلا ها ها ها لمن مذهبه الإدغام كما يجب حذف همزة الوصل في نحو الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا ونحو الرحيم القارعة. وقد ورد من طريق أحمد بن إبراهيم القصباني أو القصباني عن محمد بن غالب عن شجاع عن أبي عمرو أنه كان يخفي الميم من الرجيم عند بائي بسم الله. وطبعا محمد بن غالب شجاع ما هو من طرق النشر. ولم يذكر ابن شيطة وأكثر العراقيين سوى وصل الاستعادة بالبسملة كما سيأتي في باب البسملة. الخامس في ذكر الاستعادة استحبابا ووجوبا، وهي مسألة لا تعلق للقراءات بها، ولكن لما ذكرها شراح الشاطبية لم نخل كتابنا من ذكرها لما يترتب عليها من الفوائد، وقد تكفل أئمة التفسير والفقهاء بالكلام فيها. ونشير إلى ملخص ما ذكر فيها في مسائل: الأولى، ذهب الجمهور إلى أن الاستعادة مستحبة في القراءة بكل حال في الصلاة وخارج الصلاة، وحمل الأمر في ذلك على الندب، وذهب داود بن علي وأصحابه إلى وجوبها حملا للأمر على الوجوب كما هو الأصل، حتى أبطلوا صلاة من لم يستعد. وقد جنح الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله إلى القول بالوجوب، وحكاه عن عطاء بن أبي رباح، واحتج له بظاهر الآية من حديث الأمر، والأمر ظاهره الوجوب، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تبرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة أصولية، ولأن الاستعادة أحوط وهو أحد مسالك الوجود. وقال ابن سيرين: إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجود. وقال بعضهم: كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. حتى هذين القولين شيخنا الإمام عماد الدين بن كثير رحمه الله في تفسيره. الثانية، الاستعاذة في الصلاة للقراءة لا للصلاة، وهذا مذهب الجمهور كالشافعي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل. وقال أبو يوسف: هي للصلاة، فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ، ويتعوذ في العيدين بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد. ثم إذا قلنا بأن الاستعاذة للقراءة، فهل قراءة الصلاة قراءة واحدة فتكفي الاستعاذة في أول ركعة، أو قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها؟ فلا يكفي قولان للشافعي، وهما روايتان عن أحمد، والأرجح الأول لحديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت، ولأنه لم يتخلل القراءتين أجنبي بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة: حمد لله أو تسبيح أو تهليل أو نحو ذلك. ورجح الإمام النووي وغيره الثاني. وأما الإمام مالك فإنه قال: لا يستعاذ إلا في قيام رمضان فقط، ماشي، وهو قول لا يعرف لمن قبله، وكأنه أخذ بظاهر الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ورأى أن هذا دليل على ترك التعود. فأما قيام رمضان فكأنه رأى أن الأغلب عليه جانب القراءة، والله أعلم. الثالثة، إذا قرأ جماعة جملة، هل يلزم كل واحد منهم الاستعاذة أو تكفي استعاذة بعضهم؟ لم أجد فيها نصا، ويحتمل أن تكون كفاية وأن تكون عينا على كل من القولين بالوجود والاستحباب، والظاهر الاستعاذة لكل واحد، لأن المقصود اعتصام القارئ والتجاؤه بالله من شر الشيطان كما تقدم. فلا يكون تعوذ واحد كافيا عن آخر كما اخترناه في التسمية على الأكل، وذكرناه في غير هذا الموضع، وأنه ليس من سنن الكفاية، والله أعلم. الرابعة، شأن هذا الكلام في هذا يخالف ما قال إذا كان في الدوري. يعني هنا الآن يقول لازم كل واحد يستعذ بنفسه في الدوري، وطلعنا في الدوري ما هي الحالة. قال يسر، لكن هنا يتكلم عن وجوب الاستحباب. الجنة المختلفة. إذا قطع القارئ القراءة لعارض من سؤال أو كلام يتعلق بالقراءة لم يعد الاستعاذة، وذلك بخلاف ما إذا كان الكلام أجنبيا ولو ردا للسلام فإنه يستأنف الاستعاذة، وكذا لو كان القطع إعراضا عن القراءة كما تقدم، الله أعلم. وقيل يستعيذ، واستدل له بما ذكره أصحابنا أي الشافعية، والله تعالى أعلم. والحصة القادمة نبدأ بالبسملة، وطبعا البسملة هي من مهمات القراء، يعني هي من علم القراء، أما التعوذ من باب الآداب، يعني التعوذ الاستعاذة هي من آداب القراءة، أما البسملة فهي من الرواية، ليس كذلك؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.